بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النور لابن كثير. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عنه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كره، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: الاستئناس الاستئذان، فكذا قال غير واحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله. وزاد: وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف بن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بالفتح بلبأ وبداية وبغابيس النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وروى أبو داود: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقال هشيم: أخبرنا منصور عن ابن سيرين، وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ أو أملج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمة الله يقال لها ريبة، قم إلى هذا فعلميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: ادخل. وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصلاح، حدثنا سعيد بن زكريا عن أنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زيذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. ثم قال الترمذي: أنبسة ضعيف الحديث ذاهب، ومحمد بن زيذان في إسناده نكارة وضعف. وقال هشيم: قال مغيرة قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمداء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه، قال: قولي ادخل. قالت: ادخل. فدخل. ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثني خالد بن إياس، حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلنا ندخل، فقالت لا، قلنا لصاحبتكن تستأذن، قلنا لصاحبتكن تستأذن، فقالت السلام عليكم أندخل؟ قالت ادخلوا. ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. الآية. وقال هشيم أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأمصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنظرت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الآية. وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا. قال الأدب كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى. فقال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن دريد وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن دريد عن الزهري سمعت هذيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جريج قلت لعطاء أستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا؟ قال تنحنحوا أو تنخموا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن سائب حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تخميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا هو الاستئذان ثلاثة، فمن لم يؤذن له منهم فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا فإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم